أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن ابن أبي مليكة قال: كان ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه. قال: فقالوا له: أفلا أمرتنا نناولكه؟ فقال: إن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وعنه أيضا قيل لأبي بكر رضي الله عنه: يا خليفة الله. فقال: أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا راض به، وأنا راض به، وأنا راض به. وعن أبي سعيد بن معلى عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال: إن رجلا خيره ربه عز وجل بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش فيها، ويأكل في الدنيا ما شاء أن يأكل فيها، وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. فبكى أبو بكر. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من هذا الشيخ أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه عز وجل بين لقاء ربه وبين الدنيا فاختار لقاء ربه؟ وكان أبو بكر أعلمهم بما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال أبو بكر: بل نفديك يا رسول الله بأموالنا وأبنائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس أحد أمن علينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة، ولكن ود وإخاء وإيمان، ولكن ود وإخاء وإخاء إيمان مرتين، وإن صاحبكم صلى الله عليه وسلم خليل الله عز وجل. حديث من مسند الإمام أحمد في تواضع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وما جاء في ذكائه وفطنته وعلمه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وغير ذلك. من ذلك ما ذكره الإمام أحمد بإسناد فيه انقطاع عن ابن أبي مليكة قال: ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: فيضرب بذراع ناقته فينيخها. وراوي الأثر عن أبي بكر ابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة لم يلقى وأصغر من أنه يلقى أبا بكر الصديق، فكان هذا مرسل سمعه من غيره. وهذه صفة كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فكيف بأبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ يعني غيره كان يفعل ذلك، كيف به هو؟ كان يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا، أن الإنسان المؤمن لا يطلب من أحد شيئا، وإنما حاجته يفعلها بنفسه. فيتعود الإنسان أنه لا يتعب الناس حوله، وأنه يتواضع في نفسه فيقضي حوائجه بنفسه. فكان كذلك أبو بكر رضي الله عنه، لعله يركب فوق ناقته ثم يريد شيئا من الأرض، لا يطلب من أحد، لا يقول لأحد: يا فلان ناولني شيء فلان، ولكن يضرب ذراع ناقته، تنزل الناقة تبرك على الأرض، وينزل أبو بكر يجيب الشيء. فالناس يتعجبون: طيب كنت تقول لنا احنا نناول لك هذا الشيء. فيقولون: أفلا أمرتنا نناولك هذا الشيء؟ فقال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسأل الناس شيئا. عود النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك، أن المؤمن لا يكون كسولا، أنه لا يكون معتمدا على الغير، ولكنه بنفسه يقضي حوائده، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فكان الواحد منهم إذا ركب ناقته وسقط منه الشيء ينيخ الناقة وينزل ويأتي بهذا الشيء، مع أنه لو سأل أحد من الناس لا شيء فيها: ناولني يا فلان هذا الشيء. ولكن كانوا يخافون على أنفسهم، إنه مرة في مرة يحس أنه هو متعالي على الناس، فوق الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعودهم التواضع. التواضع والتواضع صفة تكون في الإنسان، يعني هبة من الله عز وجل، ثم تخلق يكون في الإنسان حين يرى الإنسان نفسه أقل من غيره يقوم يقضي حوائده بنفسه، حين يرى الإنسان نفسه أعلى من غيره ويشغل الناس حوله ويرى لنفسه فضلا عليه ويرى أنه لابد أن يفعل ما يطلب منه يقوم يتعالى في نفسه ويظن أنه من حقه يؤمر ويؤمر وهو لا يأتمر ولا يطلب منه شيء. فهنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الإنسان منهم إذا أراد شيئا يقضي حاجته بنفسه إلا إذا عسر عليه ذلك استعان بغيره عليه، أما أنه يقدر على الشيء فليفعل الشيء بنفسه. أيضا جاء عنه قيل له رضي الله عنه يا خليفة الله يا خليفة الله، والذي قال أخطأ في ذلك، ما فيش حد خليفة الله، الله الخليفة من وراء كل مخلوق. ولذلك الإنسان حين يسافر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال، الله الذي يخلفك. والإنسان يعيش في الدنيا إلى ما شاء ثم يموت والله يرث الأرض ومن عليها، فيش حاجة اسمها لفلان خليفة الله سبحانه وتبارك وتعالى، كلمة ليست صواب. فلذلك لما قيل لأبي بكر ذلك يا خليفة الله قال لا أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم أنا خلفت من بعد يعني جئت من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أما الله فلا لا أخلف الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكيف يكون هذا الشيء؟ وهذا مما قد يقع فيها البعض فيقول أن الله عز وجل قال لأدم إني جاعلك في الأرض خليفة يعني تخلفني تخلف الله، لا هذا خطأ، لا أحد يخلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن المعنى أنه جعل آدم وذريته يخلفون يخلف بعضهم بعضا، يعني يعيش آدم إلى ما شاء الله ثم يموت آدم فيكون أبناؤه خلفاء من بعد آدم، يعني يخلفونه فيما كان فيه. آدم أعطاه الله عز وجل من الدنيا ما شاء فلم يمتلك هذه الأشياء، وإنما يتركها لمن بعده من الخلفاء، ثم يأتي من بعده يتملكون إلى ما يشاء الله عز وجل ثم يذهبون ويخلفهم غيره. يبقى هنا كأن الدنيا عوادي يستخلف فيها الإنسان، ده يكون في بيته إلى ما شاء الله عز وجل، يموت هذا أولاده يرثون هذا البيت، يباع البيت يأخذ غيره فيخلف الناس بعضهم بعضا في ذلك، هذه الخلافة وهذا الذي جعل الله عز وجل آدم خليفة. فلذلك لما قيل لأبي بكر الصديق يا خليفة الله قال أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا خليفة البشر لست خليفة رب البشر سبحانه وتبارك وتعالى، وأنا راض به وأنا راض به وأنا راض به، راض بدين الله عز وجل، راض بالمركز اللي أنا فيه، إني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تواضع أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول أنا راض به، المعنى إني أكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فراضي بمكاني إني وراء النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتقدم عليه صلوات الله وسلامه عليه بشيء. أيضا من الأحاديث ما ذكرناه قبل ذلك، هذه رواية أخرى لهذا الحديث عن أبي سعيد بن معلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال إن رجلا خيره ربه عز وجل بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش فيها ويأكل في الدنيا ما شاء الله أن يأكل فيها وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. هذا الحديث أصله موجود في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان رواية الإمام أحمد فيها ضعف لكن الأصل موجود في الصحيحين من حديث أبي سعيد بالمعنى نفسه الذي في هذا الحديث، في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشير إليه بأنه سيموت عليه الصلاة والسلام، إن عبدا خيره الله سبحانه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش فيها ويأكل في الدنيا ما شاء الله أن يأكل فيها وبين لقاء ربه عز وجل. ما هو الإنسان لابد أنه حيموت في النهاية، حيعيش مهما يعيش في الدنيا في النهاية الموت. ولذلك لما جاء ملك الموت لموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ورآه موسى عليه الصلاة والسلام وعلم أنه الموت، جاء في الحديث صحيح البخاري أن موسى لطمه لطم، كان يرى ملك الموت جاءه أنه الآن وفاتك، لطمه موسى. رجع ملك الموت إلى ربي يقول أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت، فقال له خيره خيره يعني شوفه عايز إيه، قال يضع يده على متن ثور وله بكل شعرة سنة، يحط إيده على ظهر ثور وكم شعرة حيغطيها إيده، من 50 شعرة مئة شعرة، ألف شعرة، لكل شعرة سنة يعيش فيها. فذهب ملك الموت إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال له ذلك. قال ثم ماذا؟ يعني إذا كان الأمر طب حط إيدي على ألف شعرة وبعدين حيشوا بعد هذا؟ قال الموت. قال فالآن طالما الحكاية هي موت موت فخلاص ما من دلوقتي أحسن. فهنا الأول اعترض على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك التفكر إنه طيب عيش ما عشت يا موسى، خد اللي أنت عايزه من الدنيا وفي النهاية حترجع علينا برضه. طالما الأمر كذلك وهقعد في الدنيا وكدر الدنيا، لا أنا واثق فيما عند الله سبحانه تبارك وتعالى، فلذلك رضي بما عند الله ورضي بالموت. فكذلك هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يخيره ربه، وكل الأنبياء كذلك إذا جاءتهم الوفاة خيرهم ربهم سبحانه. دي مزية للأنبياء ومنزلة عظيمة، إن يخير تعيش ولا تموت تختار إيه، وإن كان ربنا علم ما الذي سيختار وقدر وما كتب عنده في اللوح المحفوظ أجل وكذا. فحين يخير موسى في ملك الموت، لا لسه ما جاش وقت الموت، ما جاش وقت موت موسى عليه الصلاة والسلام، موته لسه بعد ما يرجع ملك الموت إلى ربه ويرجع إليه مرة ثانية. ولكن أراد الله عز وجل أن يرينا آية من آياته سبحانه وتبارك وتعالى، إن إذا اخترتم الدنيا وبعد كده إيه هتقعد في الدنيا قد إيه؟ حين تعيش في الدنيا طيب عيش ألف سنة، أنت إذا حصلت 50-60 سنة في الدنيا بتأتي لك الأمراض ويجي لك البلاوي والمصائب وتبقى ماشي على عكاز ولابس نظارة وعامل مش عارف إيه، أمال لما هتقعد لألف سنة هيبقى شكلك إيه وأنت فيها؟ فمن الآن وأنت بقوتك تلقى ربك وقد أحسنت العبادة أفضل من أنك تدوم في هذه الدنيا ألف سنة وأكثر. فلذلك خير النبي صلى الله عليه وسلم فاختار ما عند الله سبحانه، ويعني شفقة منه على أصحابه ما قال لهمش أنا، لو قال ذلك يمكن الصحابة يحدث لهم هزة شديدة، يحدث لهم يعني نوع من الغم والاكتئاب أنه خلاص ميت صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يقل أنا، إنما فهمها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك يقول كان أبو بكر أعلمهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكى أبو بكر، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من هذا الشيخ؟ بص أبو بكر بيعيط على إيه، يبكي على إيه؟ قال أو هم الصحابة يعني يقولون أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه عز وجل بين لقاء ربه وبين الدنيا فاختار لقاء ربه. يعني هنا مش على بالهم أبدا مخير النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه رجل صالح، رجل صالح يبكي على إيه رجل صالح؟ لكن لو عرفوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم لحدث لهم ما يعني يكون شديدا على أنفس الجميع، لذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن مدح أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال لأبي بكر وقد قال أبو بكر بل نفديك يا رسول الله بأموالنا وأبنائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس أحد أمن علينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة. يعني أكثر الناس منا علينا هو أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنفق علينا من ماله وصحبنا ودافع عنا وفعل وفعل معنا، فله منا علينا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة ولكن ود وإخاء إيمان. يعني الذي بيني وبينه الأخوة في الله سبحانه، الحب في الله، المودة، أما أن يكون خليلي لا، خليلي الله سبحانه وتبارك وتعالى لأنه اختارني خليلا صلوات الله وسلامه عليه. ودي أعلى منزلة تقول العبد عند الله أن يكون خليلا لله الذي اختص بها إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. مما جاء في خطب أبي بكر الصديق أول خطبة خطبها يقول قيس ابن أبي حازم إني لجالس عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر. أبو بكر الصديق، وهذه صفة أطلقها عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصديق، أطلقت عليه بعد قصة الإسراء، حديث الإسراء والمعراج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات أو بسنتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم أسر به وعرض به إلى السماء، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بذلك فكذبته قريش وكذبه الناس، ثم لقوا أبا بكر في الطريق فقالوا ألم ترى ما يقول صاحبك؟ قالوا ماذا يقول؟ قالوا يزعم أنه عرض به إلى السماء ونزل إلى الأرض في جزء من الليل. قال وما في ذلك إني أصدق في خبر السماء بالليل والنهار أفلا أصدق في ذلك. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق بعد هذا القول العظيم الذي قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر ذكر حديثا وفيه نودي في الناس الصلاة جامعة، وهي أول صلاة في المسلمين نودي بها أن الصلاة جامعة، يعني جمع الناس للخطبة ليخطب فيها. فاجتمع الناس فصعد المنبر شيئا صنع له كان يخطب عليه، وهي أول خطبة خطبها في الإسلام، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال نصيحة أبي بكر للناس. إيه كلامه؟ قال يا أيها الناس وددت، يعني هو يود أبو بكر الصديق، أن هذا كفانيه غيري، يعني أنا ما كنتش عايز خلافة، ما كنتش عايز أكون أميرا عليكم، كنت أود أن غيري كفاني هذا الشيء. ولذلك هو ما رشحش نفسه عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنما رشح لهم عمر أو أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فيقول ولوددت أن هذا كفانيه غيري، ولئن أخذتموني بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما أطيقها، ما أطيق. يعني عشان تتخيلوا أن أنا حكون زي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا إنسان مش معصوم، أنا إنسان أقع في الخطأ، أنا مش زي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أحاول. وهذا من التواضع من أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، عرف منزلته الحقيقية، أنا وراء النبي صلى الله عليه وسلم أحاول إني أصنع ما كان يصنع عليه الصلاة والسلام. قال إن كان لمعصوما من الشيطان، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله عز وجل من الشيطان، أنا مش معصوم وقد أقع في خطأ. قال إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم لينزل عليه الوحي من السماء، أن هو معان بالوحي، أنا لست معانا إلا أن يعينني الله سبحانه تبارك وتعالى على ما أنا فيه. وعنه أيضا يقول رضي الله عنه خطب الناس فقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله، يعلم الناس فهموا شيئا خطأ فإذا به يصوب لهم هذا الخطأ الذي وقعوا فيه. الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم ما كنتم تعملون. عليكم أنفسكم، ظن الناس أن كل واحد ماليش دعوة بغير، أنا خليني في نفسي، خليني في حالي، زي ما كثير من الناس يقولها الآن ماليش دعوة بحد. ففهمها البعض في حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بذلك، فهمها أن كل واحد في حاله ماليش دخل بغير. فقال إنكم تضعونها على غير ما وضعها الله عز وجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروا يوشك أن يعمهم الله بعقابه. وهنا المعنى عليكم أنفسكم أنك افعل الخير، افعل المعروف، ابتعد عن الشر، لا تفعل المنكر، ثم عليك أن تأمر غيرك بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. يبقى هنا لن تسأل يوم القيامة عن عمل فلان طالما أن أنت أمرته بالمعروف ونهيت عن المنكر، لكن تسأل يوم القيامة حين تقصر وتقول ماليش دعوة، معلمش حد، موضحش الحد، مبينش الحد، تسأل يوم القيامة عن ذلك. يبقى عليكم أنفسكم إلزموا دين الله سبحانه، والزموا طاعة الله سبحانه، وتأديب أنفسكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإذا جاء المسلمون كل واحد يقول ماليش دعوة ماليش دعوة، أصبح كل من يعيش في الأرض فسادا محدش يأمر ولا حد ينهى. لا تظن ان اللي بيفسد في الارض هيكون بعيدا عنك. لما انا اقول ماليش دعوه خلي فلان يعمل يعمل يعمل ماليش دعوه ما بيعمليش، في يوم من الايام هيعمل لك انت، سيستاسد هذا الانسان المفسد على الناس ثم يرجع شره عليك انت. من البدايه اذا وجدت المنكر انهى عن المنكر، امر بالمعروف، وجه الناس الى الصواب، يبقى كده اخذت بما امرك الله عز وجل به وعملت ما عليه. أصر هذا الإنسان على المعصية لغاية ما ضاع فيها، خلاص ما عليك الشيء لأنك أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. أيضا ما جاء عنه رضي الله عنه يقول أوسط ابن عمرو: قدمت المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة، فألفيت أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يخطب، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول، فخنقته العبرة 3 مرات. يا أبو بكر الصديق قام يخطب، فلما تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، ليخطب مرة ثانية بكى، 3 مرات كل ما يتكلم يبكي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ذكر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: أيها الناس، سلوا الله المعافاة، فإنه لم يؤت أحد مثل يقين بعد معافاة. هذا من كلام أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم فقال لهم ذلك: لم يؤت أحد مثل يقين بعد معافاة، ولا أشد من ريبة بعد كفر، وعليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وهما في الجنة. يقول أبو بكر الصديق ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، أن من أعظم ما يعطيه الله عز وجل عباده المعافاة، المعافاة، وأن يعطيهم اليقين، قال: مثل يقين بعد معافاة. يعافيه الله عز وجل من الذنوب، يعطيه عفوه وعافيته في الدنيا والآخرة، ويعطيه الإيمان القوي واليقين، ولم يؤت أحد أشد من ريبة بعد كفر. يعني إنسان يكفر هذا أشد ما يكون، أو إنه ما كفرش ولكنه مرتاب يقع في النفاق والعياذ بالله. قال: وعليكم بالصدق، اصدقوا مع الله سبحانه، واصدقوا في عملكم، واصدقوا في دين الله، فإنه يهدي إلى البر وهما في الجنة. يعني صاحب الصدق وصاحب البر، وإياكم والكذب، يحذر من ذلك، فإنه يهدي إلى الفجور. إنسان اللي يكذب مرة ومرة في النهاية يكون فاجرا والعياذ بالله، وهما في النار. فهذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: اصدقوا وبروا واحذروا من الفجور والكذب. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.